الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قبل أن نبدأ الدرس، بعض الإخوة والأخوات ذكروا أنهم قد لا يفهمون كل درس صحيح مسلم، والبعض يطالب بتقديم شرح منا عليه. و يعني أنا أقول للإخوة والأخوات أن البركة في سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله صلى الله عليه وسلم مع الحرص على فهم هذا الأمر، لأنه هو في الحقيقة تعلم الدين مسألة مسألة. أن ندرس هذا الكتاب المبارك صحيح مسلم، نتعلم منه كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الكتاب. فعدم وجود همة في فهم هذه الأحاديث واستيعاب ما قبلها وإدراكه كذلك، يعني يمكن أن يدرك بأن يتابع الشرح المسجل قبل ذلك لمن لم يحضر، ويمكن أن يقرأ وإذا صعب عليه شيء سأل. عدم وجود همة في ذلك يعني أمر فيه يعني خطر، وينبغي أن يهتم كل أخ وكل أخت بأن يعني يكون له نصيبه المستمر من سماع كتب السنة وسماع شروحها والعمل بذلك، فإن هذا هو الالتزام الحقيقي. وجانب العقيدة وفهم أصول أهل السنة أمر أيضا في غاية الأهمية، كلاهما لا يقل عن الآخر بإذن الله تبارك وتعالى. فسبب عدم الفهم إن كتير جدا من الإخوة والأخوات جايين عشان يسمعوا المنة أو شرح المنة، ومش مركزين انهم يحضروا الكتاب المبارك شرح صحيح مسلم، فتفوت منهم اجزاء لا يهتموا بادراكها، فلا يستطيعون الاستمرار والاستيعاب في فهم الباقي. الانسان اللي ما فهمش حاجه يرجع يسمعها تاني، يرجع يقراها، يقرا اللي قبلها، يسمع الشرائط قبل ذلك، يجتهد في فهم هذا الامر، فضلا عن الفوائد التربويه العظيمه والاصوليه والمنهجيه التي نراها في سلوك الصحابة رضي الله عنهم والتزامهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم لأوامره عليه الصلاة والسلام. فكتب السنة المباركة نادر من يدرسها دراسة كاملة، حتى في المعاهد العلمية نادرا ما يعني تدرس هذه الكتب من أولها إلى آخرها، ولذا حصل الخلل الكبير وتخرج من يحسن بابا واحدا أو مسألة واحدة وقد أخذ فيها رسالة الماجستير والدكتوراه وقال فلان دكتور في كذا، وهو لم يقرأ كتابة من كتب السنة من أوله إلى آخره، ولم يطلع على يعني حتى الصحيحين. هذا أمر فيه خلل كبير جدا، وأدى إلى تدهور الحالة العلمية في كثير من المعاهد والكليات العلمية الشرعية. فمثل هذا الأمر لابد أن يستدرك، ودراسة كتب السنة وخصوصا الصحيحين بركة عظيمة كان يستنصر بها في الأزمنة الماضية. يعني عندما يهجم عدو على بلد كانوا يأتون بصحيح البخاري ونحوه صحيح مسلم ويقرؤونه في المساجد طلبا للبركة واستنصارا من الله سبحانه وتعالى، يستنصرون الله عز وجل بأنهم يدرسون ويسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه والذي تلقته الأمة بالقبول، فالله المستعان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار، قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي: لقد علمت أن قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أجل، ولكننا كنا خائفين. عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك،

عن أبي رجاء قال قال عمران بن حسين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء. عن عمران بن حسين مثل هذا غير أنه قال وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل وأمرنا بها. في الرواية التي قبلها وأمرنا بها. هذا الباب بوب له النووي رحمه الله باب جواز التمتع. كان ينبغي أن يقول استحباب التمتع وأفضليته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به والأمر أقل درجاته الاستحباب. وهذا الباب فيه يعني من تأصيل تقديم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام من دونه ولو كانوا الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أن هذا هو المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم بل أنكروا على من خالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين باجتهادهم رضي الله عنهم فأنكروا عليهم وخالفوهم وفعلوا خلاف ما كانوا ينهون عنه لأنه ثبت عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر. فنهي عثمان رضي الله عنه قال النووي رحمه الله كان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها. يقول المختار أن المتعة التي نهى عنها عثمان هي التمتع المعروف في الحج وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهي تنزيه لا تحريم وإنما نهيا عنها لأن الإفراد أفضل فكان عمر وعثمان يأمران بالإفراد لأنه أفضل وينهيان عن التمتع نهي تنزيه لأنه مأمور بصلاح رعيته وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم. هذا فعله أو قاله اجتهادا ومع ذلك كما ذكرنا ترك العلماء كلهم قول عمر وعثمان ولا يقول قائل ينهى عن المتعة نهي تنزيه حتى نهي التنزيه وليس التحريم مع أنه تأويل لأن قول أبي ذر لا تصلح المتعتان وجمع بين متعة الحج ومتعة النساء بنفس اللفظ يدل أنهم كانوا يرون الأمر ربما أشد من نهي التنزيه ومع ذلك هجر العلماء هذا الكلام وأجمعوا على مشروعية التمتع وإن اختلفوا في الأفضل فهذا دليل على اتفاق الأمة وإجماع العلماء على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان كما نقل الشافعي هذا الإجماع. أجمع المسلمون قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. فهذا أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين عثمان بل وينقل عروة عن أبي بكر مثل ذلك وإن كان عروة لم يدركه أنهما كان ينهان عن المتعة. فيتفق العلماء على عدم النهي عنها بأي درجة قلنا نهي تحريم نهي تنزيه ولكن اتفقوا على عدم النهي عن متعة الحج والبعض يؤول ذلك لكي يثبت أنهما لم ينهيان عن التمتع الذي المعروف وإنما يقول التمتع الذي كان ينهان عنه هو الفسخ. وقصة عمر وعثمان وقصة عثمان وعلي تدل أنه كان ينهى عن الاعتمار في أشهر الحج لأن علي رضي الله عنه لم يفسخ وإنما لما رأى عثمان ينهى عن المتعة فقال أهل بهما جميعا وقال لا أستطيع أن أدعك يقول دعنا منك يعني دع رأيك فقال إني لا أستطيع أن أدعك وأهل بهما جميعا مخالفا لعثمان رضي الله تعالى عنه لأنه قد بيّن له أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. فاجتهاد في مقابلة النص لا يقبل ولو كان من الصحابة الأكابر رضوان الله عليهم أفضل هذه الأمة. فقوله قال علي لقد علمت أن قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجل ولكننا كنا خائفين قوله أجل أي نعم، قوله كنا خائفين لعله أراد بقوله خائفين يوم عمرة القضاء سنة 7 قبل فتح مكة، لكن لم يكن تلك السنة حقيقة تمتع، إنما كان عمرة وحدها. تأويل تأوله عثمان رضي الله عنه لعله نسي أو جمع بين التمتع والاعتمار في أشهر الحج بوصف جامع، وهو أن التمتع في أشهر الحج يتضمن عمرة في أشهر الحج، وكان هو ينهى عن ذلك، فكأنه خصص الأمر بحالة الخوف، وهو كما ذكرنا تأويل ضعيف وغير ظاهر وتخصيص بغير مخصص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة الجئران في غير خوف، بل بعد فتح مكة وبعد فتح يعني غزوة حنين وتفرق الأعداء الذين يمكن أن يعني تقوم لهم قائمة من المشركين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في أشهر الحج مع حجته وكان قارنا، فهو متمتع بنوع من أنواع التمتع، وهو كما ذكرنا من قبل أن التمتع شرعا وفي عرف الكتاب والسنة نوعان: تمتع وتمتع قران. تمتع بمعنى يؤدي العمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ويبقى في مكة إلى أن يحج من نفس العام، وهو المشهور بالتمتع. والنوع الثاني أن يهل بهما جميعا، يحرم بالعمرة والحج معا ويصير قارنا، وهذا نوع أيضا من التمتع. الغرض المقصود أن قول عثمان كنا خائفين تأويل مردود غير مقبول، لم يقبله علي رضي الله عنه ولا أحد من العلماء، ولا قال عالم من أهل العلم بعد ذلك أن المتعة بأي درجة من الدرجات خاصة بالخوف. وماذا يتعلق أمر التمتع بأمر الخوف؟ بأي شيء يتعلق؟ فقال عثمان دعنا عنك، فقال علي إني لا أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما، قال: ففيه إشاعة العلم وإظهاره ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه، ووجوب مناصحة المسلم في ذلك، لأن علي نصح عثمان رضي الله عنه، وعثمان يبدو أنه كان متمسكا بما كان عليه عمر رضي الله عنه وما نقل عن أبي بكر، فخشي أن يفارق ذلك، أو أنه اجتهد كما ذكرنا بأمر الخوف كما نص، ولكنه اجتهاد ضعيف. يقول: وهذا معنى قول علي في قول وجوب نصحة المسلم، وهذا معنى قول علي لا أستطيع أن أدعك. وأما إهلال علي بهما فقد يحتج به من يرجح القران، وأجاب عنه من رجح الإفراد بأنه إنما أهل بهما ليبين جوازهما أو جواز الحج والعمرة معا، لئلا يظن الناس أو بعضهم أنه لا يجوز القران ولا التمتع وأنه يتعين الإفراد. كان فعل علي رضي الله عنه نصرة للسنة وإظهارا لها رغم مخالفة ولي الأمر عثمان رضي الله عنه لهذا القول، لكن لما كانت معه السنة الصحيحة ولا مرد لها، وإن لم يقبلها عثمان رضي الله عنه لاجتهاد تأوله فيها، فإنه أنكر عليه علي وخالفه في ذلك، وهذا دليل على أنه ليس لولي الأمر ولو كان من الخلفاء الراشدين أن يفرض على الناس اجتهاده ولا أن يلزمهم برأي رآه، وخصوصا إذا كان مخالفا للأدلة، فإن هذا مما لا ينازع فيه عالم، أنه ليس من حق أحد أن يخالف الأدلة ولا أن يقول برأيه ما شاء في مخالفة الأدلة، وإن كان الصحابة أجل من أن يروا مخالفة الأدلة، ولكن كما ذكرنا تأولوا الأدلة خصصوها، وكان التخصيص ضعيفا، خصصوها بأحوال وأسباب وكان التخصيص ضعيفا، فلم يقبل منهم وأنكر عليهم. وفيه أنه لا يلزم موافقة ولي الأمر ولو كان عالما مجتهدا في كل ما يذهب إليه، وأن مخالفته في مثل ذلك لا تعد خروجا عن طاعته ولا عن مناصحته، بل مثل هذا تقديم للسنة على كل قول يخالفها، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل الإسلام كما ذكرنا. ولو كان يسوء الخلاف، فليس لأحد أن يلزم الناس برأي رأى إلا في أمور يترتب عليها عمل، بمعنى أن الحاكم مثلا إذا كان مخيرا اختيار مصلحة في باب من الأبواب موكول إليه أن يفعل، مثل تقسيم الفيء مثلا، كيف يقسم الفيء في مصارفه، كيف يوزع الزكاة، هل يوزعها مثلا يعطي الفقراء والمساكين أكثر أم يجعل في سبيل الله أكثر، فهو مخير تخيير مصلحة. وكذلك مثلا فيما يفعل بالأسرى، يثخن ويقتل، يسترق، يمن، يفدي، يطلقهم بعمل في مقابل عمل، فهو مخير تخيير مصلحة. فمثل هذا لا يصح أن يخالف فيه ولو اجتهد مجتهد في مخالفته. يعني واحد رأى أن الأفضل أن نقتل الأسرى، واحد رأى أن المصلحة في عدم قتلهم، ينظر ما يقوله الإمام وينزل الناس على قوله. فإن عمر رأى قتل الأسرى في بدر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمضى الفداء، فكان يلزم أن يمضى الفداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في ذلك حتى ولو كان الأحب عند الله عز وجل القتل، ولكن طالما كان مخيرا تخير مصلحة وأمضى أمرا معينا رأى أنه مصلحة لازم اتباعه فيه. أما مسائل الاجتهاد فيما يسع الناس أن يعمل كل منهم بما يرى، مثل أنواع العبادات مثلا، مثل كيفية الصلاة في بعض الهيئات اختلف فيه، هناك مثلا من يضع يده على صدره مثلا بعد الركوع، هناك من لا يضع، وهناك مثلا من يرى الافتراش في الركعتين، وهناك من يرى التبرك، وهناك من يرى وجوب القراءة خلف الإمام، وهناك من لا يرى مشروعية القراءة خلف الإمام. فمثل هذا لا يلزم فيه بقول، ولا يعني يجبر الإمام ولو كان مجتهدا اجتهادا سائغا، لا يجبر الناس على خلاف ما رأى، على أن يخالفوا ما يرونه دليلا صحيحا. وكذلك في أمر مثلا في بعض الأمور، كان في أمور الطلاق مثلا، فإمضاء أمر معين على الناس إنما هو من باب القضاء، والقاضي يجتهد، فإذا أداه اجتهاده إلى أمر قضى به لم يجز أن ينقض في أمر فيه اجتهاد سائغ، وإنما ينقض حكم الحاكم وقضاء القاضي فيما يخالف النصوص. وليس للقاضي ولا للحاكم أن يلزم الناس بخلاف ما يرونه في مسائل ليست من باب القضاء والإلزام، أو فيما أوكل إلى الأئمة كما ذكرنا. والخلط بين هذا وذاك يؤدي إلى خلل كبير عند كثير من الناس. كثير من الناس يرى أن رأي الأئمة ملزم لجميع الخلق، حتى في مسائل يعني يسع الناس أن يعمل كل منهم بما يراه فيها، وبعضهم لا يرى متابعتهم حتى فيما وكل إليه من أمور الاجتهاد، فيؤدي إلى الفوضى والاختلاف والتنازع والخروج عليهم بعد ذلك. لكن ليس كل مخالفة تعد خروجا، وليس كل إعلان للمخالفة. فعلي رضي الله عنه قال هذا لعثمان رضي الله عنه أمام الناس، وخالف أمام الناس. البعض من يعني المتعنتين يجعلون أي مخالفة في رأي أو في فتية، فضلا عن مخالفة مثلا لمن يخالف النصوص المقطوع بها من الكتاب والسنة، يرون المخالفة في ذلك خروج ونحو هذا، كذا كلام باطل. ليست كل مخالفة ولا إنكار خروج يعد خروجا، وفضلا عن ما ذكرنا من مخالفة النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، مما يجب على كل أحد أن ينكر على من خالف الكتاب والسنة. فهذا علي يخالف عثمان وينكر عليه، ويقول له عثمان دعنا منك، فيقول لا أستطيع أن أدعك، ويظهر مخالفة عثمان فيما نهى عنه، وذلك لأن معه الدليل. وهذا عمران بن حسين ماذا يقول عن عمر عمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه المبشر بالجنة، يقول حتى قال رجل برأيه ما شاء. انظر إلى هذه الدرجة ويقول رجل ما يعني وهم يعلمون أنه يعني عمر رضي الله عنه، لأن السنة مقدمة عندهم على قول كل أحد وهدي كل أحد بمن فيهم عمر رضي الله عنه، كان يرى ذلك ولا يستطيع أن ينكر، ولكن أظهر ما كان يجتهد به، ولأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعتبر هذه العلة التي اعتبرها. وعمر رضي الله عنه قال: كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم تذهب ثم يروحون في الحد تقطر رؤوسهم. ما هم الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام نفس هذه الكلمة ونفس هذه العلة، قالوا نحل أي الحل؟ قال: الحل كله. قالوا: نذهب إلى عرفة تقطر مذاكيرنا المني. فقال: انظروا ما أمرتكم به ففعلوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد اطلع على مثل هذه الشبهة ولم يلتفت لها وأهدرها. فعمر رضي الله عنه لم يسمع هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام، فظلت عالقة في ذهني أنه كره أن يظلوا معرسين بالنساء في فترة ما بين العمرة إلى الحج ثم يذهب. حتى قالها عمر بطريقة ألطف مما قالوها للنبي عليه الصلاة والسلام. هم قالوا: تقتل ما ذاكرون المني، وهو قال إيه؟ تقتل رؤوسهم، يعني من الماء الذي يكون عند الغسل أو بعد الغسل. ومع ذلك فهذه العلة لم يلتفت لها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعتبرها، ولذلك كان القول الذي لا يختلف فيه بين العلماء مشروعية التمتع، بين قائل بجوازه مع كونه خلاف الأفضل، وبين قائل بأنه الأفضل وهو الصحيح. أما قول أبو ذر فمهجور بلا شك أيضا، لأن تخصيصه المتعة، الذين أولوا قول أبي ذر رضي الله عنه أولوه على الفسخ، مع أن الفسخ الصحيح فيه أنه مشروع، وابن عباس كان يفتي بوجوب الفسخ لمن لم يسق الهدي. فسخ معناه أن يحرم بالحج فيطوف بالبيت ويسعى ويفسخه إلى عمره، ويجعل طوافه وسعيه عمره بعد أن سمى الحج، أو يكون سمى لبى بالحج فيفسخه قبل أن يطوف ويقول: لبيك اللهم عمره، ويجعل إحرامه عمره، مع أن هذا هو المشروع لم ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الذي يذكره أبو ذر المتعة في الحج عموما كظاهر اللفظ، كان يقول أنها كانت لنا رخصة، يعني المتعة في الحج لم تكن رخصة باتفاق العلماء، لم تكن رخصة للصحابة رضي الله عنهم. المتعة في الحج عند العلماء جميعا الآن مشروع لكل أحد، وكان لكن ما ذكرنا أن هذا القول من أبي ذر رضي الله عنه كان البعض يؤوله على أنه الفسخ، والصحيح أن ظاهر اللفظ أنه متعة التمتع في أشهر الحج. والدليل على ذلك ما فهمه إبراهيم النخعي الراوي عنه، أقصد إبراهيم التيمي الذي روى عنه ذلك، حين قال له إبراهيم النخعي، قال لعبد الرحمن بن أبي الشعفاء لما قال له: إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام، فقال إبراهيم النخعي: لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك، وهو لقيه بالربذة، إبراهيم التيمية لقي أبا ذر بالربذة فذكر له ذلك، فقال: إنما كانت لنا خاصة دونكم. هذا الذي يدل على أن القران داخل في المتعة التي كان ينهى عنها أبو ذر رضي الله عنه ويراها من الخصوصية، والتخصيص لا يثبت إلا بدليل. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: معنى الروايات كلها أن فسخ الحج إلى العمرة، فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة وهي حجة الوداع، ولا يجوز بعد ذلك. وليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقا، بل مراده فسخ الحج كما ذكرنا. كما ذكرنا ظاهر كلام أبي ذر أنها المتعة مطلقا، وهذا القول متروك، بل قوله حتى التأويل بأن المقصود بالتمتع الفسخ أيضا متروك، لأن الصحيح جواز التمتع، جواز الفسخ والتمتع بهذه الصورة الخاصة، بل استحباب الفسخ. وعلى قول ابن عباس والظاهرية وابن القيم يجب الفسخ. يقول: حكمته إبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج، وقد سبق بيان هذا كله في الباب السابق. قوله: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، معناه إنما صلحتا لنا خاصة في الوقت الذي فعلناهما فيه ثم صارتا حراما بعد ذلك إلى يوم القيامة. طبعا القول بتحريم الفسخ قول باطل مخالف للأدلة. أما نسخ متعة النساء وهو الزواج إلى أجل فلا نزاع بين أهل السنة على أنه منسوخ لثبوت الناسخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم عام الفتح. وكما ذكرنا من قبل أن الصحيح أن متعة النساء كانت جائزة ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت أياما في غزوة الفتح ثم حرمت تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. وهذا لا ينازع فيه أحد من أهل السنة، النزاع فيه مع الرافضة المبتدعين الذين يجوزون نكاح المتعة الذي هو نكاح مؤقت ينتهي بانتهاء الأجل كأنه يستأجرها للجماع، وقد اتفق الصحابة بعد ابن عباس رضي الله عنه على النهي عن ذلك، واتفقت كلمة الأمة على ذلك كما ذكرنا إلا من خالف من أهل البدع. كان ابن عباس يفتي بمتعة النساء لكن ينقل عنه الرجوع عنها وأنه إنما أباحها على سبيل التخير بينها وبين الزنا، أنها أهون من الزنا للمضطر. والصحيح أن المتعة متعة النساء ثبت النهي عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة بقول أحد مع مخالفته. أما حديث ابن أبي وقاص رضي الله عنه سأل عن المتعة في الحج فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني بيوت مكة. قال أبو عبيد سميت بيوت مكة عرشا لأنها عيدان تنصب وتظلل، حط أعواد من الخشب ويجعلون عليها عريشا سقف من الجذوع حتى تظلل، فهي بيوت مكة. ويقال عروش أيضا وواحدها عرش كفلس، عروش فلوس على وزن فلوس، ومن قال عرش فواحدها عريش كقليب، أو من قال عرش فواحدها عريش، من قال عرش فواحدها عريش كقليب وقلب. وفي حديث آخر أن عمر رضي الله عنه كان إذا نظر إلى عروش مكة قطع التلبية، وهذا ليس بثابت ولا بصحيح. السنة أن لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر الأسود. وأما قوله هذا يومئذ كافر بالعرش فالإشارة بهذا إلى معاوية ابن أبي سفيان. معاوية كان يوافق عثمان وعمر على النهي عن الايه؟ عن المتعة، فرد سعد بن أبي وقاص على معاوية ذلك وأقال أن اعتمرنا في أشهر الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحديبية وعمرة القضية، ومعاوية رضي الله عنه إنما أسلم عام الفتح. قال في المراد بالكفر هنا وجهان، أحدهما ما قاله المازري وغيره، المراد وهو مقيم في بيوت مكة. قال فعلم، يقال اكتفر الرجل إذا لزم الكفور وهي القرى. وفي الأثر عن عمر رضي الله عنه أهل الكفور هم أهل القبور، يعني القرى البعيدة عن الأمصار، يعني كالأموات لبعدهم عن العلم. يقول هم أهل الكفور هم أهل القبور، يعني القرى البعيدة عن الأمصار وعن العلماء. يقول لك الكفر الفلاني كفر كذا وكفر كذا لأنها كانت قرى إيه؟ بعيدة، فهم أهل القبور لأن من بعد عن العلماء يخشى عليه أن يموت قلبه. الوجه الثاني المراد بالكفر بالله تعالى، المراد به الكفر بالله تعالى، وهذا هو الظاهر طبعا لأن الكلام لا يكون فيه دليل على مخالفة معاوية وذمه إلا بناء على هذا الوجه. يقول المراد أن تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر على دين الجاهلية مقيم بمكة، وهذا اختيار القاضي عياض وغيره وهو الصحيح المختار. والمراد بالمتعة العمرة التي كانت سنة 70 من الهجرة وهي عمرة القضاء، وكان معاوية يومئذ كافرا، وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح 8. وقيل إنه أسلم بعد عمرة القضاء 7، والصحيح الأول. لكن هناك شاهد لإسلام معاوية في عمرة القضية، وهو أنه أخذ من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشاقص وهو على المروة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام لم يحلق ولم يأخذ من شعره على المروة إلا في عمرة القضية، ويحتمل أن تكون عمرة الجعرانة، فيكون فعلا المشهور أن معاوية أسلم عام الفتح. يقول الصحيح الأول أنه أسلم 8 عام الفتح. يقول: أما غير هذه العمرة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن معاوية فيها كافرا ولا مقيما بمكة، بل كان معه صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: وقال بعضهم كافر بالعرش، المراد به عرش الرحمن. قال القاضي: هذا تصحيف. والصحيح: وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني بيوت مكة كما نص عليه الحديث. هذا الكلام يدل على ما ذكرنا من قبل من الإنكار على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة، وذلك أن معاوية كان على طريقة عثمان رضي الله عنه في النهي عن المتعة، فأثبت سعد رضي الله عنه فعلها، وذكر تأخر إسلام معاوية وأنه ليس ممن يؤخذ عنه مثل هذا الأمر في مخالفة السنة، بل إذا كان من هو أعلى منه قدرا وأسبق منه إسلاما وهو عمر وعثمان لم يؤخذ قولهم في ذلك، فأنى يؤخذ بقول معاوية رضي الله عنه. قول عمران رضي الله عنه لمطرف ابن عبد الله بن الشخير: إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم. وأنا أقول لإخوة الذين يقولون لا نريد درس مسلم، أقول: إنا لنحدثكم بالحديث اليوم ينفعكم به الله بعد اليوم. فيذكر يقول: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر، كما ذكرنا من هم أزواجه كلهن كنا معتمرات في العشر من ذي الحجة، وعائشة رضي الله عنها كانت قارنة. يقول في هذا الحديث جواز المتعة في الحج قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات، الروايات فيها التصريح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا. يقول: هذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز، وكذلك القران، وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع التمتع، وقد سبق تأويل فعل عمر أنه لم يرد إبطال التمتع بل ترجيح الإفراد عليه، حتى ولو كان كذلك فينكر عليه أنه ينهى عنه بدرجة من الدرجات، نهي تنزيه، ينهى عن قول عمر رضي الله عنه وينكر على قوله، لأنه ليس ينهى عنه عن التمتع في الحج ولو نهي تنزيه. وتجديد عمران رضي الله عنه وقوله عن عمر حتى ارتأى رجل برأيه ما شاء، يعني عمر، فيه الإنكار على من خالف السنة كائنا من كان. وأما قول عمران رضي الله عنه: وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد، وهذه التي كان يقول: إن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت، إنه قد سلم علي، يعني عاد سلام الملائكة عليه رضي الله عنه، فكان لا يريد أن تنشر الكرامة في حياته وإنما تنشر بعد وفاته، فحد كان هذا في مرض موته رضي الله عنه. وهذا دليل على أن الصفات التي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، إذا فعل الإنسان بعضها ثم تركها يدرك إن شاء الله ما يعني ما كان أراد أن يحصله بتركها، بمعنى العبرة بحال وفاته، فلو أن إنسانا كان يتطير ثم تاب إلى الله وترك التطير يمكن أن يكون من 70,000؟ نعم. كان يكتوي ثم ترك الكي وعزم أن لا يكتوي إلى أن يموت، فيمكن أن يكون من 70,000. وذلك أن الصحابة كانوا على أسوأ من هذه الخصال، كانوا على الشرك، فلما تابوا إلى الله عز وجل صار منهم من صار من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وكذلك الاسترقاء، فلو أن إنسانا استرقى في حياته مرة ثم أو مرات ثم تاب إلى الله عز وجل توبة مستحبة، الاسترقاء جائز، ولكن إذا كان يريد أن يكون من 70,000 الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون، فترك ذلك رجوع عن الاسترقاء، وترك الاسترقاء وعزم أن لا يسترقي إلى أن يموت ومات على ذلك، يمكن أن يدرك أن يكون من 70,000. الاسترقاء هو طلب الرقية، فالاسترقاء خلاف الأفضل مع كونه جائز جائزة. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام استرقوا لها فإن بها النظرة، فهذا لبيان الجواز، هذا لبيان الجواز. ومن طلب الرقية لنفسه أو لأحد ممن يختص به فقد فقد هذه الصفة الجميلة وهي ترك الاسترقاء. أما لو جاء إنسان يسأل هل يجوز الاسترقاء، أنا أصابني كذا أنا أصابني كذا، يقول له استرقي، هذا حين أمره بالاسترقاء فإنه يأمره بأمر جائز وخلاف الأفضل، وليس عليه أن يلزم الناس جميعا بما هو الأفضل. لكن من يختص به، يعني ما اللي يروح لواحد يقول له ارقي لي ابني ده، ارقي لي زوجتي دي، ارقي لي أخويا ده، يبقى دخل في خرج من 70,000 أو قال ارقيني. ولكن إذا كان رجل بعيد واحتاروا في شأنه فيقول اذهبوا إلى فلان يرقيكم، اذهبوا إلى رجل يحسن الرقية فيعالجكم بالرقية، فمثل هذا لا يخرجه هو من 70,000 الذين لا يسترقون، إنما طلب الرقية لنفسه ولمن يختص به. أما رقية نفسه فليست داخلة في هذا الباب. الغرض المقصود أن عمران رضي الله عنه كانت الملائكة تسلم عليه، وهذا من كرامات الأولياء أنه يمكن أن يسمع سلام الملائكة وكلام الملائكة، كما أنه يمكن أن يراهم، كما في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه، فإنه رأى الملائكة كالظلة من النور جاءت تستمع قراءته. وهناك الصحابة رضي الله عنهم رأوا جبريل عليه السلام، ورأوه مرات، رأوه في سورة دحية الكلبي، ورأوه في سورة الأعرابي، فرؤية الملائكة ممكنة لأولياء الله الصالحين. ولكن يحذر إذا رأى شيئا يظنه الملائكة أن يكون من استدراج الشيطان، خصوصا لأهل البدع، وخصوصا لمن ليس ملتزما بالكتاب والسنة. لذا قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تصدقوه حتى تروا اتباعه للسنة. فيأتي رجل مبتدع يفعل المنكرات والمعاصي ثم يدعي رؤية الملائكة ليروج على الناس بدعته، فمثل هذا لا يقبل، ولا تقر الملائكة على بدعة. لذلك نقول كان يسلم علي فتركت، ترك السلام يعني انقطع، ثم تركت أي الكي فعاد السلام علي، وهذا الذي يقول إنه قد سلم علي، قد سلم علي يعني قبل موته، لأنه ترك الكي رضي الله تعالى عنه، فعادت الملائكة تسلم عليه قبل موته، وهذا من كرامات عمران رضي الله عنه. يقول معنى الحديث أن عمران بن الحسين رضي الله عنه كانت به بواسير، فكان يصبر على ألمها، على ألمها، مش المهمات، مكتوب في بعض النسخ كان يصبر على المهمات. معاكم عندكم ايه؟ على ألمها، على ألمها. وكانت الملائكة تسلم عليه لما كان صابرا على ألم البواسير، فاكتوى لأجل أن يقطع هذه البواسير، فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكي وعاد إلى الصبر مرة أخرى، فعاد سلامه عليه رضي الله تعالى عنه. كل أنواع الكي سواء يعني أجهزة حديثة أو أجهزة قديمة هي كي، لكن الذي يكون من جنس الاستعمال مواد كيماوية ليست بحرق، فهذا ولو سمي كيا كيمائيا ليس بكي. الكي هو ما يستمر فيه الحرارة و يعني كل شيء يكون بالتسخين حتى يحدث الكي. قوله فإن عشت فاكتم عني، أراد به الإخبار بالسلام عليه، لأنه كره أن يشاع عنه ذلك في حياته لما فيه من التعرض للفتنة. يا سبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم يخافون أن يتحدث بكراماتهم وهم أحياء وبفضائلهم وهم أحياء، خشية الفتنة على أنفسهم، خشية أن يفتنوا بمدح الناس، وخشية أن يتناقل الناس كراماتهم وفضائلهم فيغتروا. وهم الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، والذين يعني كما ذكرنا سمعوا كلام الملائكة، سلام الملائكة، وهم أحياء على وجه الأرض رضي الله تعالى عنهم. فأن بنا كيف بنا نطمئن بذلك رضي الله تعالى عنه. أما بعد الموت ففيه فضيلة أن يدخل في من جعل الله لهم الثناء الحسن في الآخرين، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فهذا شهادة أهل الإيمان للإنسان بعد موته يحرص عليها المؤمن، يحب أن يذكر بالخير ليقتدى به، ويشهد له أهل الإيمان بالإيمان فيزداد منزلته عند الله عز وجل. قوله لعل الله أن ينفعك بها، معناه تعمل بها وتعلمها غيرك، معناه تعمل بها وتعلمها غيرك. وأما قوله أحاديث، يقول إني أعلمك أحاديث، فظاهر أنها ثلاثة فصاعدا، ولم يذكر منها إلا حديثا واحدا وهو الجمع بين الحج والعمرة. وأما إخباره بالسلام فليس حديثا، فيكون باقي الأحاديث محذوفا من الرواية. ويمكن أن يقال هو حديث موقوف، ويدل على فوائد عظيمة من إثبات كرامات الأولياء التي من ضمنها سلام الملائكة، وتتضمن فضيلة ترك الكي، وأن المستحب أن يترك الإنسان الكي وإن كان جائزا لكنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أحب أن أكتوي، وقال: وأنهى أمتي عن الكي، مع أنه عليه الصلاة والسلام كوى غيره ولم يكتوي في نفسه صلى الله عليه وسلم. قال مسلم: حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال: حدثنا أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل منه شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من السبع، يعني رمل، ثم خب 3 أطواف من السبع، ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وإن تلفظ بأنه متمتع لكنه التمتع الشرعي ليس التمتع الاصطلاحي، لأنه وصف قرانا حيث قال ولم يحل فلم يحل ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه. يبقى تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة الوداع بالعمرة إلى الحج يعني كان قارنا، لأنه جمع بينهما وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وهذا الذي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحلل بعد العمرة. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، هذا خلاف لمن يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالإحرام بالحج ثم أدخل عليه العمرة. الصحيح أنه بدأ ابتداء قارنا، وأن أهل بالعمرة تلفظ بلفظ العمرة في التلبية قبل لفظ الحج، قال لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة أو عمرة في حجة. وهذا دليل على أن الرواية التي مضت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج إما خطأ من الراوي النقل ذلك، أو أنه قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أعمالا مفردة كما سبق أن أوضحناها عندما مرت، أن قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ليس معناه أنه كان مفردا، بل معناه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعمل إلا عملا واحدا، لم يطف مرتين يعني بين الصفا والمروة، إنما طاف طوافا واحدا لهما، وكان طوافه بالبيت الأول عن طواف العمرة والقدوم معا، وطوافه الثاني كان عن طواف الإفاضة، والله أعلم عنه. فقول ابن عمر رضي الله عنه صريح في أنه كان متمتعا قارنا. قوله تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، كان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي، ده دليل على أن التمتع يشمل القران والتمتع، لأن منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق، ومن لم يسق الهدي كان قارنا، فتبين بذلك أن معنى التمتع في اصطلاح الصحابة يشمل القران، وهو كما ذكرنا اصطلاح القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يشمل القران كذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن من يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال الناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، هذا هو الفسخ. أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفسخوا حجهم إلى عمرة إلا من كان ساق الهدي، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، لا ملابس ولا طيب ولا نساء ولا شيء من محظورات الإحرام، يظل على إحرامه إلى أن يقضي حجه. قوله فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء في الصيام ثلاثة أيام في الحج متى هي، أصح الأقوال أنها وهو محرم بالحج، يحرم بالحج إذا كان متمتعا ويصوم ثلاثة أيام قبل الوقوف بعرفة، ومن لم يفعل ذلك صام ثلاثة أيام التشريق، وقيل يصوم ثلاثة أيام بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام من الحج وقبل الإحرام بالحج. والصحيح أنه يحرم بالحج في قبل فجر السادس ليصوم السادس والسابع والثامن ويفطر يوم عرفة، أو يصوم السابع والثامن والتاسع، فإن لم يفعل صام أيام التشريق لحديث عائشة. وفيه التصريح لأن السبعة إذا رجع إلى أهله فلا يصومها في الطريق، خب ثلاثة أشواط أطواف يعني رمل، وهو خطى متتابعة قصيرة سريعة بين المشي والجري، ف فهذا سنة مستحبة وواجبة عند بعض أهل العلم إذا أمكنه ذلك في طواف القدوم وفي طواف العمرة. وأما طواف الإفاضة فلا يشرع الرمل، إنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في طواف القدوم الأول الذي هو طواف القدوم والعمرة معا. أول شيء يبدأ به الطائف أن يستلم الحجر الأسود، وهنا يقطع التلبية، ثم يرمل وهو خب ثلاثة أشواط أطواف ويمشي أربعا، ويركع بعد الطواف ركعتين خلف المقام، خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وبعد ذلك يأتي الصفا والمروة ويطوف سبعة أطواف. وظل النبي عليه الصلاة والسلام على إحرامه لأنه كان قارنا. قال النووي قال القاضي قوله تمتع محمول على التمتع اللغوي وهو القران آخرا، ومعناه أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج مفردا ثم أحرم بالعمرة فصار قارنا في آخر أمره. قلنا أن هذا ليس بصحيح، الصحيح أنه أحرم ابتداء قارنا. يقول والقارن هو متمتع من حيث اللغة، بل هو من حيث الاصطلاح الشرعي كذلك، ومن حيث المعنى لأنه ترفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل، ويتعين هذا التأويل هذا لما قدمناه في الأبواب السابقة من الجمع بين الأحاديث في ذلك، وممن روى إفراد الحج صلى الله عليه وسلم ابن عمر الراوي هنا. يبقى الروايات عن ابن عمر فيها أفرد وفيها إيه؟ تمتع. طب كيف الجمع بينها؟ هو النووي بيجمع بيقول أنه بدأ بالحج مفردا ثم بعد ذلك أدخل عليه الإيه؟ العمرة. هنا النص يخالفه تصريحا، أهل بالعمرة، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. فهذا الصحيح أن معنى أفرد الحج يعني عمل أعمالا مفردة، لم يعمل عملين كما قالت عائشة يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد، وهي كانت قارنة، فكانت حجها وعمرتها لا طوف واحد وسعي واحد، فهذا معنى الإفراد. يقول أما قوله بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فهو محمول على التلبية في أثناء الإحرام، وليس المراد أنه أحرم في أول أمره بعمرة ثم أحرم بحج، لأنه يفضي إلى مخالفة الأحاديث السابقة كما ذكرنا. الأحاديث السابقة تؤول على أنه عمل أعمالا واحدة. يقول وقد سبق بيان الجمع بين الروايات فوجب تأويل هذا. قلنا ليه احنا ليه ما خدناش بتأويل النووي؟ حد يتذكر ليه قلنا تأويل النووي ده ضعيف، انه احرم بالحج اولا ثم ادخل عليه العمرة؟ عشان حديث جبريل، حديث اللي هو قال له جبريل صلي في هذا الوادي مبارك وقل عمرة في حج، ده في الليل، في الليل اتاني الليل اتي من ربي، حديث رواه البخاري، فهذا صريح في انه قبل ان يحرم. يقول ويؤيد هذا التأويل قوله تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، معلوم أن كثيرا منهم أو أكثرهم أحرموا بالحج أولا مفردا وإنما فسخوه إلى العمرة آخرا فصاروا متمتعين. فقوله تمتع الناس يعني في آخر الأمر، ولكن هذا للدليل الذي ذكرنا، أما أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مفردا فليس بصحيح. قوله صلى الله عليه وسلم فليطوف بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليحلل معناه يفعل الطواف والسعي والتقصير وقد صار حلالا، وهذا دليل على أن التقصير أو الحلق نسك من مناسك الحج، وهذا هو الصحيح فيما ذهبنا وبه قال جماهير العلماء، وقيل إنه استباحة محظور وليس بنسك، وهذا ضعيف لقول الحنفية. الصحيح أنه عبادة نسك، من تركه إما ترك ركنا وإما ترك واجبا، سيأتي إيضاحه في موضوع إن شاء الله. والدليل على أنه نسك قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين في قال في الثالثة والمقصرين. يقول إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير ولم يأمر بالحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج، فإن الحلق في تحلل الحج أفضل منه في تحلل العمرة، وإذا كان بينهما شيء يسير قصر ليبقى له شعر يحلقه في الحج، أما إذا كان بينهما مدة فيحلق في العمرة ويحلق في الحج. وليحلل فمعناه قد صار حلالا، فله فعل ما كان محظورا عليه في الإحرام من الطيب واللباس والنساء والصيد وغير ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليهل بالحج فمعناه يحرم به في وقت الخروج إلى عرفات، لا أنه يهل به، لا أنه يهل به عقب تحلل العمرة، ولهذا قال ثم ليهل، فأتى بثم التي هي للتراخي والمهلة. أما قوله صلى الله عليه وسلم وليهدي، فالمراد بهدي التمتع، فهو واجب بشروط اتفق أصحابنا على أربعة منها واختلفوا في ثلاثة. أحد الأربعة أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. طب يعني لو أحرم بالعمرة في رمضان وأدى عمرة وظل في مكة إلى أن حج من نفس العام، ليس عليه هدي لأنه ليس بمتمتع. من الذي متمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج التي أولها شوال؟ الشرط الثاني أن يحج من عامه، يعني لو اعتمر هذا الشهر هذه السنة في شوال وحج في السنة التي تليها كان ذلك إيه؟ ليس عليه هدي، لم يكن متمتعا. الشرط الثالث أن يكون آفاقيا أو أفقيا، لا من حاضر المسجد الحرام، وحاضروه أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة. بمعنى لو أن مكيا من أهل مكة أهله هو مقيم مستوطن بمكة وأهله بمكة وخرج إلى عمرة، خرج في شوال وأدى عمرة، إما أنه خرج للتنعيم أو خرج لأي مصلحة أخرى خارج الحرم وعاد بعمرة، فليس عليه هدي، ليس عليه هدي. الشرط الرابع أن لا يعود إلى الميقات لإحرام الحج، بمعنى لو عاد إلى الميقات فضلا عن لو عاد إلى بلده فإنه يكون مفردا. أما الثلاثة فأحدها نية التمتع ده مختلف فيه، والثاني كون الحج والعمرة في سنة في شهر والثاني كون الحج والعمرة في سنة في شهر واحد هذا ليس مشترط. الثالث كونهما عن شخص واحد، والأصح أن هذه الثلاثة لا تشترط. يعني لو عمل عمرة عن نفسه وحج عن أبيه، أو عمل عمرة عن أبيه وحج عن نفسه طالما أنها في نفس السنة فإنه لا، فإنه متمتع. قوله فمن لم يجد، قوله صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد هديا، فالمراد لم يجده هناك، إما لعدم الهدي وإما لعدم ثمنه، وإما لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل، وإما لكونه موجودا لكنه لا يبيعه صاحبه. ففي كل هذه الصور يكون عادما للهدي فينتقل إلى الصوم، سواء كان واددا لثمنه في بلده أم لا. يعني ممكن ما معهوش فلوس دلوقتي ولو رجع بلده ما معه فلوس يجوز أن يصوم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فهو موافق لنص كتاب الله تعالى، يجب صوم هذه الثلاثة قبل يوم النحر، ويجوز صوم يوم عرفة منها، لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قبله، الثلاثة قبله، والأفضل أن لا يصومها حتى يحرم بالحج بعد فراغه من العمرة. فإن صامها بعد فراغه من العمرة وقبل الإحرام بالحج أجزأه على المذهب الصحيح عندنا، على مذهب مالك والقول المرجوح عندهم وهو الصحيح وهو الراجح في الدليل أنه لابد أن يكون محرما. يقول إن صمها بعد الإحرام بالعمرة وقبل فراغها لم يجز على الصحيح، لم يجزيه على الصحيح. فإن لم يصمها قبل يوم النحر وأراد صومها في أيام التشريق ففي صحته قولان مشهوران للشافعي، أشهرهما في المذهب لا يجوز، وأصحهما من حيث الدليل جوازه، هذا تفصيل مذهبنا. وافقنا أصحاب مالك في أنه لا يجوز صوم الثلاثة قبل الفراغ من العمرة، وجوزه الثوري أبو حنيفة. الصحيح أنه لا يجوز صوم الثلاثة أيام إلا وهو محرم بالحج، لأن الله قال فصيام ثلاثة أيام في الحج، وهو إنما يكون في الحج إذا أحرم به. يقول ولو ترك صيامها حتى مضى العيد والتشريق لزمه قضاؤها عندنا. وقال أبو حنيفة يفوت صومها ويلزمه الهدي إذا استطاعه، وهذا هو الصحيح أنه لزمه الهدي وعند ذلك حين يقدر عليه. يقول أما صوم السبعة فيجب إذا رجع، وفي المراد بالرجوع خلاف، الصحيح في مذهبنا أنه إذا رجع إلى أهله، وهذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح الصريح. والثاني إذا فرغ من الحج ورجع إلى مكة من منى، وهذان القولان للشافعي ومالك. وبالثاني قال أبو حنيفة. الصحيح الأول إذا رجع إلى أهله. قال أبو حنيفة: لو لم يصم الثلاثة ولا السبعة حتى عاد إلى وطنه لزمه صوم 10 أيام. وفي اشتراط التفريق بين الثلاثة والسبعة إذا أراد صومها خلاف، قيل لا يجب، والصحيح أنه يجب التفريق الواقع في الأداء وهو ب4 أيام ومسافة الطريق بين مكة ووطنه، لابد أن يرجع إلى وطنه. خب 3 أطواف رحمك الله، فيه إثبات طواف القدوم واستحباب الرمل فيه، وأن الرمل هو الخبب، وأنه يصلي ركعتي الطواف، وأنهما يستحبان خلف المقام، وقد سبق بيان هذا كله، وسنذكره أيضا حيث ذكره مسلم بعده إن شاء الله.